إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس الماضي في تفسير سورة القيامة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم، اقرأ من هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، ثم قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، الله عز وجل يقول: ينبأ الإنسان. ينبأ يعني يخبر، النبأ هو الخبر، بما قدم وأخر يعني في ذلك اليوم، يوم القيامة. قال: ينبأ الإنسان يومئذ، أي يوم القيامة، بما قدم وأخر من عمل، بما قدم من عمل وأخر في دنياه. ويحتمل أيضا كما قال بعض أهل التفسير: بما قدم من عمل في الدنيا في حياته، وما أخر يعني من عمل بعد موته. والعمل الذي يكون بعد موته هو الذي ورثه، الشيء الذي ورثه بعده، كالذي مثلا يورث شيئا من السيئات، من الأعمال القبيحة التي يجني سيئاتها حتى بعد موته. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا الوزر يناله حتى بعد موته. فبعض أهل التفسير قال: يحتمل أن قوله جل وعلا بما قدم، أي من عمل في حياته في الدنيا، وما أخر هذا الذي يكون بعد موته، ففعل أشياء وتأتيه السيئات من جرائها، أو كذلك الحسنات. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبأ الإنسان بعمله ويخبر بعمله، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله: يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ربك أحدا، لأن هذه الأعمال التي ينبأ بها الإنسان هي أعماله التي عمله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ابن آدم، إنما قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن هذا العمل هو عمله، عمله الذي عمله. ويأتي الإنسان يوم القيامة ويعطى صحيفة عمله، الصحيفة التي كتبت فيها أعماله، وربما ينظر فيجد أعمالا قد نسيها، كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. الله جل وعلا أحصى كل شيء، وكل ملائكة يكتبون أعمال العباد حتى إلى موتهم. وهذه الأعمال التي كتبت على العبد يراها العبد يوم القيامة، هذه التي قال فيها جل وعلا هنا: ينبأ الإنسان يومئذ، أي يوم القيامة، بما قدم وأخر من عمل، فيرى عمله الذي عمله. ولا يظلم ربك أحدا، لأن هذا العمل هو عمله، ما يضاف عليه شيء، ما يجد شيء من الأعمال لم يعملها، ولا ينقص منه شيء، فلا ينظر إلى أعمال عملها لا يراها مكتوبة ولا حاضرة، لا، كل عمل عمله صغيرا أو كبيرا يراه حاضرا. ولكن كما ذكرت، الإنسان ربما ينسى أعمالا، كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. ربما لأجل كثرة الأعمال، ربما سيئات كثيرة عملها الإنسان أنسى بعضها بعضا فما تذكر ما كان يعمله قديما، هذا أيضا داخل في الآية احصاه الله ونسوه. وسببه ماذا؟ أن بعض الأعمال ينسي بعضا، أو بسبب أنه كان لا يعبأ بها، يفعل الشيء ولا يعبأ به، يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، يحسبه هينا فإذا هو مكتوب عليه ويجده يوم القيامة حاضرا، يجد يوم القيامة حاضرا، كما ورد هذه الآية التي في سورة الكهف، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك ربما لبعد العهد يكون الإنسان يعمر طويلا، ابن 70-80 سنة فيموت، ربما عمل أعمالا وهو بن 20 بعد بلوغه ونسي تلك الأعمال لبعد العهد، أحصاه الله ونسوه. الجميع جميع العمل يحصى على العبد، وهذا من عدل الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها أعمالكم التي عملتموها في دار العمل التي هي الدنيا. نعم. قال رحمه الله وهكذا قال هاهنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عباس بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وقال قتادة شاهد على نفسه، وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وكان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره. نعم. ثم قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، هنا جعل الإنسان بصيرة، الإنسان بصيرة، ما معنى هذا؟ معناها أنه يكون شهيدا على نفسه، أو أن جوارحه، لأنه أورد هنا قولين رحمه الله، يكون هو شهيدا على نفسه أو أن جوارحه تشهد عليه يوم القيامة بما عمل وما فعل. حين يحاسب فيقول أريد شهيدا ولا أقبل شهيدا إلا من نفسي، فيختم على فمه وتنطق جوارحه، الذي ينطقها هو الله عز وجل، ويقول لجوارحي لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فتنطق الجوارح بما كانت تصنع وبما كانت تعمل، ولا يكون له عذر في ذلك اليوم. ولهذا قال جل وعلا هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، الإنسان بصيرة، ومعنى أنه بصيرة أنه يشهد على نفسه، أو أن يكون شاهدا على نفسه، أو أن جوارحه تشهد عليه، جوارحه تشهد عليه يوم القيامة. قال رحمه الله أي هو شهيد على نفسه عامل بما فعله ولو اعتذر وأنكر، يعني لو اعتذر وأنكر وجادل على نفسه أنه لم يفعل فهو شهيد على نفسه. وعلى القول الثاني الذي أورده هنا عن ابن عباس، قال ابن عباس بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه، فجوارحه تشهد عليه أو هو شاهد على نفسه، وهما بمعنى واحد، هذان القولان بمعنى واحد، هو هذا الإنسان شاهد على نفسه أو أن جوارحه تشهد عليه يوم القيامة، فينطقها الله جل وعلا وتشهد بما كانت تعمل، تشهد بما كانت تعمل، الأيدي والأرجل وغيرها من الجوارح تشهد بما كانت تعمل، ينطقها الله سبحانه وتعالى. فإذا يأتي ويعتذر فلا يقبل منه المعذرة، ولهذا الله عز وجل قال هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال ابن كثير رحمه الله قال ولو اعتذر وأنكر، فلا يقبل منهم، فلا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يقبل منه عذرهم، فلا ينفع الظالمين معذرتهم إذا اعتذروا في ذلك اليوم، لا تنفع المعذرة. الآن ذلك الموقف في يوم القيامة هو الحساب على الأعمال، أنت ماذا قدمت في الدنيا؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء اقرأ، يقول للعبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، أنت شاهد على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، وهذا من عدل الله عز وجل، رحم الله الحسن البصري لما قرأ هذه الآية قال: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. عدل والله من جعلك حسيب نفسك، حاسب نفسك، انظر يا ابن آدم في الصحيف، هذه أعمالك أم ليست أعمالك؟ هي أعمالك، لم يضف إليك شيء من قبائح الأعمال من السيئات، ولم تبخس شيئا من الأعمال الحسنة الصالحة التي بها تكون عليها الحسنات، لا يظلمك الله عز وجل. عملك، هذه صحيفتك تعطاها، وانظر فيها أعمالك التي عملتها في الدنيا، ولا يظلمك الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. ثم من تمام عدل عز وجل قال: يا عبد، هذا الكتاب كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك اليوم إذا وجد الإنسان نفسه من الخاسرين الغافلين في الدنيا في دار العمل، يوم كان المجتهدون يجتهدون في الأعمال الصالحة ويتقربون بها الله عز وجل ويسألونه الرحمة والمغفرة للتقصير، ذاك كان غافلا ومتماديا في الشهوات، فيأتي يوم القيامة بتلك الصحيفة الملأة بالسيئات، فيلقي المعاذير ويعتذر ويجادل عن نفسه، هل ينفعه شيء؟ ما ينفعه شيء. ولهذا الله عز وجل قال هنا في هذه الآية في السورة التي معنا سورة القيامة قال: بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم ذكر أقوالا في معنى هذه الآية ولو ألقى معاذيره. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: ولو ألقى معاذيره، ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولو ألقى معاذيره، ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي: ولو ألقى معاذيره حجته. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس: ولو ألقى معاذيره، لو ألقى ثيابه. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكقوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. نعم، في قوله جل وعلا: ولو ألقى معاذيره، ذكر هنا قولين لأهل العلم في معناه. أما القول الأول هو قول مجاهد الذي عناه بقوله، والصحيح قول مجاهد وأصحابه. قال مجاهد: ولو ألقى معاذيره، ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولو ألقى معاذيره، ولو اعتذر يومئذ بباطن لا يقبل منه. وقال السدي: ولو ألقى معاذيره، يعني حجته. وكذلك قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم، واختار ابن جرير الطبري. هذه الأقوال كلها بمعنى واحد، المعنى الذي أشرت إليه آنفا، يعني حتى ولو جاء يعتذر ويلقي حججا، فالآن هو حسب نفسه ويعطى كتابه الذي فيه عمله، فإذا اعتذر فإنه لا يقبل منه ذلك، فهو يلقي المعاذير ولكن لا تقبل منه، ما تنفعهم تلك المعاذير، فلا تنفع أولئك الذين ظلموا أنفسهم، لا تنفعهم معذرتهم. فهذا القول الأول. والقول الثاني الذي أورده عن ابن عباس في معنى قوله ولو ألقى معاذيره، قال: لو ألقى ثيابه. وكما قال بعض أهل التفسير هذا القول: لو ألقى الستور، لو ألقى الستور. وهذا القول ابن كثير رحمه الله لم يصححه، بل قال الصحيح الأول قول المجاهد، أن المعاذير، أن هذا الذي يحاسب وهو على نفسه بصيرة في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة، ولو ألقى المعاذير يعتذر فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه. قال: وهذا كقوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يوم يقال لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ما هي حجتكم؟ قال سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم، يعني حجتهم، الفتنة هنا بمعنى الحجة، لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني ما كانوا مشركين في أنفسهم. وطبعا هم يكذبون، وإذا قال الله عز وجل بعدها: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذه حجة هم يكذبون فيها بأنهم ما كانوا مشركين، ولكنهم جعلوا مع الله غيره وعبدوا مع الله غيره وسووا غير الله به سبحانه وتعالى. فهذه الحجة من جملة المعاذير التي يلقونها، ولكنها كذب، ولذلك هم كذبوا على أنفسهم. وكذلك قال كقوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني عن المنافقين. المنافقون في الدنيا كانوا يحلفون للمؤمنين بأنهم من أهل الإيمان. إحنا قضية النفاق هذه في الباطن ما تعلم، وكانوا يظهرون الإسلام، ومع ذلك كانوا إذا لقوا أهل الإيمان يحلفون لهم بأنهم من أهل الإيمان وأنهم صادقون فيما يظهرون. هذا حال المنافقين مع المؤمنين. الله عز وجل قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. بماذا يعتذرون يوم القيامة؟ يحلفون كما كانوا يحلفون للمؤمنين بأنهم من أهل الإيمان، يحلفون لله عز وجل بأنهم كانوا من أهل الإيمان. فقال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني بحلفهم هذا، في حلفهم هذا يحسبون أنهم على شيء. قال جل وعلا: ألا إنهم هم الكاذبون. غروا أهل الإيمان، وفي الحقيقة هم بذلك أضلوا أنفسهم، وما ضر أهل الإيمان شيئا حين كانوا يحلفون، فعاملهم أهل الإيمان معاملة المؤمنين. الذي يظهر الإسلام يعامله المسلمون بظاهره، أما الباطن حتى وإن كان منافقا فهذا مرده إلى الله عز وجل. فالمؤمنون عاملوهم معاملة المسلمين، ولكن يوم القيامة هذا الكذب على من؟ على الله الذي يعلم السر وأخفى، فيحلفون بأنهم كانوا من أهل الإيمان. الله عز وجل عن بحالهم، ولهذا ذكر جل وعلا بأنهم كاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون. نعم. ثم قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال رحمه الله: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحال الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، كما قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. نعم، في قوله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كيف كان يعجل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتيه جبريل بالوحي، ملك الوحي هو الذي كان يأتي بالقرآن فيتلو عليه القرآن الذي وكلام الرحمن الذي سمعه جبريل من رب العزة والجلال، فيلقي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه به، لما جبريل يقرأ هو يحرك لسانه به حرصا على حفظه، حرصا على حفظه. فلهذا الله عز وجل قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن كثير هنا: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، أي كان يحرك لسانه شفتيه ولسانه بالقرآن قبل أن ينتهي جبريل. فما كان يستمع جبريل حتى يلقي عليه ما أمره الله بأن يوحيه إليه من الآية ويتلوه عليه من الآيات، ما كان ينتظر صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل يتلو وهو يحرك لسانه وشفتيه به، وهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على على على على حفظه. فهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم حتى أرشده الله، أمره الله عز وجل بأن يصغي إلى جبريل ويستمع حتى ينتهي من القراءة، وتكفل له بأنه سيحفظ هذا القرآن في صدره ويعلمه قراءته، وكذلك ما يتعلق بما فيه من الأحكام، يعني بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان منه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على حفظ القرآن، فكان يستعجل. وإن قلت لماذا كان يستعجل؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل قبل أن ينتهي جبريل ويأخذ يحرك لسانه وشفتيه بالقرآن؟ لماذا كان يستعجل؟ هنا ذكر العلماء أمرين وهما قولان في الحقيقة يحتاجان إلى ترجيح أحدهما على الآخر. القول الأول هو قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك به لسانه مخافة أن ينساه ومن قال بهذا القول قال سياق هذه الآيات يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، أن نجمعه في صدرك فلا تنساه. فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يحرك به لسانه؟ كان يحرك به لسانه مخافة أن ينساه، فجبريل يقرأ عليه وهو يحرك شفته ولسانه يقرأ معه مخافة أن ينسى القرآن. هذا القول الأول. والقول الثاني قول من قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعجل به حبا له، حبا للقرآن ورغبة في زيادة العلم، حبا في القرآن ورغبة في زيادة العلم. ولهذا في سورة طه الله عز وجل قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذه نفسها مثل هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لما يأتي جبريل ويقرأ القرآن يقرأ عليك القرآن لا تعجل به. ثم قال جل وعلا وقل رب زدني علما. فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل به لأجل حبه للقرآن ورغبة في زيادة العلم، فجاء هذا الأدب من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن أمره بأن لا يعجل به ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا قال له سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هاته حالات، الأولى كما قال ابن كثير جمعه في صدره وهي في قوله جل وعلا إن علينا جمعه، قال والثانية تلاوته إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والثالثة تفسيره وإيضاحه وهي في قوله ثم إن علينا بيانه. وهذا نستفيد منه هذه الآية وهذا الأمر من الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الملك بالوحي أن يستمع وألا يعجل به، تعلم منه أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. طالب العلم في مجالس العلم حين يستمع من معلمه، كل معلم يلقي العلم، فإن من الأدب الذي نستفيده من هذه الآية أن طالب العلم لا يقاطع المعلم إذا تكلم وكان كلامه متصلا بعضه ببعض، إذا كان كلامه متصلا بعضه ببعض فليس له أن يقاطعه، فهذا ليس من الأدب أن يقاطعه. فإذا انتهى من كلامه، إذا انتهى المعلم من كلامه فله إن بدا له أن يسأل عن شيء أو استشكل أمرا أن يسأل بعد ذلك، طبعا بأن يستأذن، فإن أذن له في ذلك فله ذلك. ولكن الذي ليس من الأدب هو المقاطعة إذا كان المدرس يدرس والمعلم يلقي، وكما قلت خاصة إذا كان كلامه متصلا بعضه ببعض فيأتي الطالب ويقاطع شيخه ويقاطع المعلم والمدرس ويقاطعه في وسط الكلام ويقول عندي إشكال ولا يطرح سؤال ونحو ذلك، فهذا ليس من الأدب. والذي يتعلم من هذه الآية أن الطالب ما ينبغي له أن يقاطع شيخه أو مدرسه أو معلمه إذا كان يتكلم، ثم إذا انتهى من كلامه وبدا له أن يسأل يستأذن، فإن أذن له فله أن يسأل عما استشكل. نعم. قال رحمه الله ثم قال إن علينا جمعه أي في صدرك. إن علينا جمعه قال أي في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء. الله عز وجل الآن تكفل لنبيه أنه لا ينسى القرآن، فإن كان على القول الذي ذكرته أولا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل به، فقول لمن قال حتى لا ينساه، فهنا الله عز وجل قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه أي يعني في صدرك، فلا يذهب منه شيء ولا تنسى منه شيء. وهذا في إشارة إلى أنه لا أحد يحفظ كتاب الله عز وجل إلا بعون من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل هو الذي يعين عبده. أنت تنظر هذا إلى كتاب الله عز وجل، تنظر إلى المصحف كم فيه من الصفحات كم فيه من الكلمات، ثم بعد ذلك تحفظ كتاب الله عز وجل. اعلم أن الله عز وجل هو الذي وفقك وأعانك وتفضل عليك بهذه النعمة أن حفظت كتابه سبحانه وتعالى. قضية ليست قضية جد ولا اجتهاد محض، والقضية ليست قضية ذكاء ولا سرعة حافظة ولا قوة حافظة، قضية ليست هنا، وإنما القضية في إعانة الله عز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل به، نعم، مخافة أن ينساه على القول الأول الذي ذكرت. والله عز وجل هنا يقول له إن علينا جمعه، أي في صدرك، فلا يذهب منه شيء. فهذا قلت فيه إشارة إلى أن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل فليعلم أن هذا إنما هو بعون من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. ألا وقرآنه، أي أن تقرأه، فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل فاتبع قرآنه، أي فاستمع له ثم قرأه كما أقرأك. نعم، قال وقرآنه، إن علينا جمعه، قال وقرآنه أي أن تقرأه، يعني هذا يتعلق بإثبات قراءته في لسانك، فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قرأناه، والمراد قرأناه يعني قرأه الملك جبريل عليه السلام، ملك الوحي، إذا قرأه جبريل وانتهى من قراءته بالذي جاء به، ذلك الوحي الذي جاء به، قال سبحانه وتعالى فاتبع قرآنه. وهنا قال ابن كثير في معنى قوله فاتبع قرآنه فاستمع له، وبعض أهل العلم يقول فاتبع قرآنه فاعمل به، اتبع قرآنه يقول فاعمل به أو اعمل بشرائعه وأحكامه، أو اتبع شرائعه وأحكامه. نعم. قال ثم إن علينا بيانه، قال أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. نعم، ثم في قوله ثم إن علينا بيانه، يعني بيان ما في القرآن الذي أوحي إليك. الآن لما يأتي ملك الوحي، الله عز وجل أمر نبيه أن يستمع ولا يعجل به، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه، أن يحفظه، وذلك في صدره، أن يعي القرآن في صدره عليه الصلاة والسلام. إن علينا جمعه وقرآنه، إثبات قراءته بلسانه. ثم جاءت الثالثة، ابن كثير في الكلام السابق ذكر الحال الأولى جمعه في صدره، الثانية تلاوته، والثالثة هذه في قوله جل وعلا هنا ثم إن علينا بيانه، قال تفسيره وإيضاح معناه، يعني بعد حفظه وتلاوته يأتي بيانه، لأن القرآن فيه مجمل وفيه مفصل. واعلموا أن ما من مجمل في القرآن إلا وثمة تفصيله فيه، ما من مجمل في القرآن إلا وثمة تفصيله فيه. فلذلك الله جل وعلا قال لنبيه ثم إن علينا بيانه، فيبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما في القرآن. قال بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا، يعني تفسير ما فيه من الأحكام، ما فيه من الحلال والحرام. نعم. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، قال فقال لابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، قال كان صلى الله عليه وسلم يعالج يعني من المعالجة، والمعالجة المراد بها المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله، المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله، فهذا معنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعالج. قال يعالج من التنزيل يعني من الوحي، إذا جاءه الملك الوحي جبريل عليه السلام فيلقي عليه الوحي، قال كان يعالج من التنزيل قال شدة، الشدة هذه من أين تأتيه؟ الشدة هذه تأتيه من هيبة الملك، هذه أولا جبريل عليه السلام، وثانيا تأتيه من ثقل الوحي. الله عز وجل قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتأتي هذه الشدة أيضا من ثقل الوحي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الوحي ويكون ويسمع كصلصة الجرس ويرى صلى الله عليه وسلم يتعرق، وهذا قد مر معنا في تفسير سورة المزمل، فكان يتعرق حتى في شدة البرد كما ذكرت أم عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لثقل الوحي، فهذه الشدة في ثقل الوحي. ولهذا قال هنا كان يعالج التنزيل، يعني الوحي إذا جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام قال يعالج من التنزيل شدة. قال فكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس، يقول هذا سعيد بن جبير، يقول قال لابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. طبعا تحريك الشفتين هنا لما يقرأ جبريل عليه القرآن قلنا كان يحرك شفتيه ولسانه فيستعجل صلى الله عليه وسلم فيقرأ مع جبريل، يقرأ مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فهو حرك شفتيه، وابن عباس قال لسعيد أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. الإشكال هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. طيب هل ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه يوم أنزلت عليه سورة القيامة؟ جزما لا. لما؟ سورة القيامة مكية نزلت قبل الهجرة، وابن عباس ولد سنة 30 قبل الهجرة، سنة 30 قبل الهجرة. فعلى الصحيح وصح ابن عبد البر رحمه الله أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان كان كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن 13 سنة، يعني ولد قبل الهجرة بثلاث. طيب وهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يدرك ذلك ابن عباس، فكيف كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا قال كما كان، وإن كان ليس تصريحا بأنه رأه، قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك، قال أنا أحرك شفتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. هنا يحتمل أن ابن عباس قد أخبر من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وبينوا له كيف حرك شفتيه، فحرك شفتيه وقال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وثمة احتمال آخر وهو الأقوى، والذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله كما في الفتح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين لابن عباس فرآه يحرك شفتيه فقال كما كان رسول يحرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. ولماذا قلت هذا هو الأصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرك شفتيه وبين ذلك لابن عباس فرآه؟ يشهد لذلك رواية أبي عوانة في مسنده وفيها التصريح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فأنا أحرك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، قال كما رأيت. وهذا هذا له توجيه واحد فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين لابن عباس فرآه يحرك شفتيه فحرك ابن عباس شفتيه. وكذلك بعد ذلك سعيد بن جبير الذي يروي الحديث عن ابن عباس حرك شفتيه، وهذا الحديث يقال الحديث المسلسل بتحريك الشفتين، الحديث المسلسل بتحريك الشفتين، والحديث المسلسل هو من أنواع الحديث اللطيفة والتي لها فائدة تتعلق بشدة الضبط، بشدة الضبط ضبط الحديث وألفاظه. فكان كل راوي، فابن عباس حرك شفتيه يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، وكذلك سعيد بن جبير قال وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس قال يحرك شفتيه، وهذا قلت يدل على شدة الضبط وعلى زيادة الضبط. قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت. ابن عباس يذكر هذا، قول ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان تفسير هذه الآية، لبيان تفسير هذه الآية، فهذه الآية تفسر بالسنة، فيذكرون ابن عباس نزول هذه الآية بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وقرأ عليه جبريل القرآن يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، معنى فاتبع له قرآنه، قال فاستمع له وأنصت. كذلك الإنسان إذا سمع القرآن فإنه إذا تلي القرآن وسمعه فإنه ينبغي عليه أن يستمع وأن ينصت، ينبغي عليه أن يستمع وأن ينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الله عز وجل لعلكم ترحمون، هذا في دلالة أن الإنسان إذا تلي القرآن فلم يستمع له وينصت فيناله هذا الحظ العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول لعلكم ترحمون، فيفوته خير عظيم إذا قرئ القرآن ولم يستمع له وينصت، فإنه يفوته خير عظيم، والذي استمع وأنصت فهذا يدرك خيرا عظيما لعلكم ترحمون، كما قال سبحانه وتعالى. قال ثم إن علينا بيانه، قال فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، قال وقد رواه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبريل، يعني إذا كان بعد ذلك إذا جاءه جبريل بعد أن نزلت هذه الآية لا تحرك به لسانك، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو استجاب لأمر الله عز وجل، لم يفعل كما كان في الأول يحرك لسانه، ولهذا قال كان فكان إذا أتاه جبريل بعد أطرق، معنى أطرق يعني سكت لم يحرك لسانه بعد هذا الأمر من الله عز وجل وهذا البيان، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إذا جاءه جبريل يتلو عليه القرآن ويأتيه بالوحي ما كان يحرك به لسانه، بل كان يسكت حتى ينتهي جبريل، فذاك قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، يعني بعد ذلك أطرق واستمع إلى القرآن واستمع إلى القرآن، وهذا فيه بيان استحباب الاستماع إلى قراءة القارئ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعده لما يأتيه جبريل ويقرأ عليه القرآن كان ينصت عليه الصلاة والسلام ولم يكن يقرأ معه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنت إذا سمعت تاليا يقرأ القرآن فإنك تنصت إلى, إلى, إلى تلاوته، وهذا الاستماع والإنصات الذي أمرنا به في الآية التي ذكرتها آنفا لعل الإنسان يدرك بها خيرا عظيما من رحمة الله عز وجل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يحرك لسانه يقرأ مع القارئ، فالقارئ يقرأ وهو يستمع وينصت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه جبريل بعد هذا التوجيه من الله عز وجل والأمر، فكان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، قال أطرق بمعنى أنه سكت عليه الصلاة والسلام. قال فإذا ذهب جبريل عليه السلام قرأه كما وعده الله عز وجل، لما يذهب جبريل من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما تلاه عليه جبريل، لما؟ لأن الله وعده، وين وعد الله عز وجل؟ في قوله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، يعني الشيء الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينساه هذا بعد وعد الله عز وجل ما يكون، فيقرأ جبريل ويذهب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما جاء به جبريل، كل ذلك تيسيرا من الله عز وجل، لأن هذا وعد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. قال رحمه الله وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه، فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا أن نجمعه لك وقرآنه أن نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس وعطية العوفي ثم إن علينا بيانه، تبيين حلاله وحرامه، وكذا قال قتاده. يعني ما أورده هنا من هذه الآثار عن ابن عباس لما قال في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه، يعني قبل نزول هذه الآية مخافة أن ينساه، وهذا يشهد لقول من قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالقرآن، لما كان يعجل بالقرآن مخافة أن ينساه، فقلت لكم هذا قول، والقول الآخر أنه كان يعجل به محبة للقرآن وزيادة في العلم ولهذا الله عز وجل قال له وقل ربي زدني علما، كما في سورة طه بعد أن قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نعم. قال رحمه الله وقوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة، وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. نعم، الكلام عن أولئك الذين كذبوا بالبعث، عن المشركين والكفار الذين كذبوا بالبعث، وذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما كان يتعلق بهمتهم في الدنيا، فكانت همتهم في الدنيا وحدها دون الآخرة، لأن أصلا كانوا يكذبون بالآخرة واليوم الآخر ويوم الرجوع إلى الله جل وعلا والقيام لله رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى كلا، وكلا هذه كلمة ردع وزجر، وبعض أهل التفسير قال معناها حقا، يعني حقا كلا معنى حقا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة هي الدنيا وليس المراد العجلة، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن المراد بالعاجلة هنا هي الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال هذا قال ابن كثير هنا أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. كأن الله عز وجل يقول لهم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذا تركتم الآخرة وحرصتم على الدنيا فاعلموا أن المرجع إلى الله جل وعلا، كما قال في الآية السابقة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يأتي وقت الحساب على الأعمال التي عملتموها وما قدمتم من عمل. ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، سعداء وأشقياء. ولهذا ذكر الله جل وعلا في الآيات الآتية حال الفريقين، السعداء وكذلك الأشقياء. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. نعم، وجوه يومئذ ناضرة، هذا حال أهل الإيمان، هذا الفريق، فريق السعداء، الفريق الذين هم في الجنة. يقول الله عز وجل عنهم: وجوه يومئذ ناضرة. لما تتوالى عليهم السرور واللذة يظهر ذلك على وجوههم، وهي تلك النضارة. ولهذا قال: وجوه يومئذ ناضرة، قال ابن كثير من النضارة، فتوالي السرور وغير ذلك يكسبهم نضارة في وجوههم وبياضا فيها، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تسود وجوه وتبيض وجوه. الذين تبيض وجوههم هؤلاء الذين قال جل وعلا فيهم هنا: وجوه يومئذ ناضرة، أهل الإيمان، وجوه يومئذ ناضرة. قال: من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، فهي وجوه بيضاء. هذه الوجوه كما قال الله عز وجل: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان، تبيض وجوه أهل الإيمان، ووجوههم ناضرة من النضارة، فهي مسرورة وفيها نور. هذه الوجوه يكون فيها نور، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. سبحان الله، شوف ماذا جمع الله لهم: الخير في الظاهر وفي الباطن، الباطن سرورا في القلوب، وفي الظاهر نضارة في الوجوه ونور في الوجوه، وهذا في الظاهر. فيجدون هذه النضارة التي هي نظرة النعيم. نعم. قال: إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. عيانا قال: إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. إلى ربها ناظرة، الأولى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء. وجوه ناظرة من النظارة التي تكون فيها نور، وجوه بيضاء فيها يظهر عليها السرور، وهذه كما قلت هي نظرة النعيم. ثم هاتي الوجوه ناظرة من النظر، تنظر إلى الله، إلى ربها سبحانه وتعالى. وكأن الله جل وعلا هيأ هاته الوجوه هيأ هاته الوجوه للنظر إليه، هيأ هاته الوجوه فكانت وجوها نظرة، كانت وجوها ناظرة، هيأها بذلك لتنظر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة، لتنظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة، وما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحيحة من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. وهذا الذي يشهد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، يرون ربهم سبحانه وتعالى، يرونه في العرصات، ثم يرونه في الجنة، ثم يرونه في الجنة. والرؤية التي في الجنة هي رؤية نعيم وتشريف، رؤية نعيم وتشريف. أما الرؤية التي في العرصات فهي رؤية امتحان وتعريف، فيرون الله جل وعلا في العرصات ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة. والذي يدل على هذا الأحاديث، يقول ابن كثير، هي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة وصريحة، ومن أولها فقد أولها بتأويل فاسد، وهذا قول أهل البدع وعلى رأسهم المعتزلة والخوارج الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحاديث ما أورده هنا رحمه الله، وهي حديث صحيح في الصحيحين، قال أن حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وانظروا إلى هذا التقييد، ما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وإذا قالوا هل نرى ربنا فهذا يفهم منه أنه هل نراه في الدنيا ونراه في الآخرة. قالوا في سؤالهم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا التقييد فيه إشارة إلى استحالة الرؤية في الدنيا، لأنهم سألوا عن رؤيته في الآخرة يوم القيامة. أما والتقييد بيوم القيامة في سؤالهم فيه إشارة إلى استحالة رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في ذلك: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني في الدنيا لا يرى أحد ربه سبحانه وتعالى. لهذا موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فقوله جل وعلا لن تراني، المراد أنك لن تراني في الدنيا، لا كما قال أهل البدع من المعتزلة أن قوله لن تراني أن هذه للتأبيد، فلن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا، وإنما المراد لن تراني في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الدنيا لا يرى. لماذا؟ لأن طبيعة البشر في خلقتهم في الدنيا ما تتحمل أن ترى ربها سبحانه وتعالى ونوره جل وعلا. ولهذا الله عز وجل لما قال لهم موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله عز وجل ما الذي وقع؟ الجبل ماذا حدث له؟ صار دكا. وهذا فيه أن البشر في طبيعتهم في الدنيا ما يتحملون رؤية الله عز وجل، فهذا قال لن تراني. فإذا هذه لن تراني، هذا قول الله عز وجل لن تراني، هذا لنفي رؤيتي في الدنيا، وكان الصحابة كانوا يعلمون هذا. ولهذا في سؤالهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ولهذا هم قيدوها فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما حجاب؟ يعني حال كونهما غير محجوبين، ليس دونهما سحاب، حال كونهما غير محجوبين بسحاب الشمس والقمر. قال هل تضارون أو تضارون، بروايتين جاءت بالتشديد. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون تضارون تضارون بالتشديد من الضرر، تضارون من التشديد بالضرر، لا يضر أحدكم الآخر، لا تضرون أحدا ولا يضركم أحد في رؤيتكم حين ترون الشمس والقمر. وقال بعض أهل العلم: تضارون بالازدحام، لا يكون ثمة ازدحام، هذه بالتشديد. وجاءت بالتخفيف: لا تضارون بتخفيف الراء، وهي من الضير، وهي لغة في الضر، هي لغة في الضر، من الضير لغة في الضر، ومعناها يعني لا يخالف بعضكم بعضا فيكذب بعضكم بعضا ويضر بعضكم بعضا، فإنه لا ضير، فإنه لا ضير. والمعنى أنكم في هذا المثال يذكره صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ولا رؤية القمر حال كونهما غير محجوبين بسحاب؟ الجواب ماذا كان من الصحابة؟ قالوا: لا، لا نضار، فنرى الشمس نرى القمر، لا يكون ثمة تزاحم بيننا ولا ضرر بيننا ولا ازدحام، فنرى الشمس ونرى القمر، ليس دونهما سحاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترون ربكم كذلك. هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن السؤال كان عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترون ربكم كذلك. وهذا التشبيه، هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، وتشبيه حال الرائي بحال الرائي، لا تشبيه المرئي بالمرئي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اسألهم هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا: لا، لا نضار في رؤية القمر ورؤية السحاب. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك، يعني ترون ربكم ولا تضارون في رؤيته. فشبه صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، كما ترون الشمس، ألا أن تنظر في الدنيا ترى الشمس، اعلم أنك يوم القيامة ترى ربك سبحانه وتعالى، هكذا يقول له صلى الله عليه وسلم. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، وحال الرائي بالرائي، لا تضارون فلا تضارون أيضا في رؤية الله عز وجل، لا تشبيه المرء بالمرئي. ما معنى تشبيه المرء بالمرئي؟ فلما قالهم إنكم ترون ربكم كذلك، يعني لي ربنا ليس كالشمس والقمر، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذن هذا التشبيه الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو تشبيه لحال الرائي بحال الرائي، وللمرئي للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. قال صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر ليلة البدر، كان معه الصحابة: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. الكلام هنا كالكلام في الحديث السابق، أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، كما ترون الآن القمر فإنكم ترون ربكم، وهذا في إثبات رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. صلاتي الفجر والعصر، صلاتي الفجر والعصر، وهما أعظم الصلوات الخمس. الارتباط بين ما ذكره صلى الله عليه وسلم أولا وما حث عليه الصحابة ثانيا، ما هو؟ يقول لهم إنكم لما رأى القمر ليلة البدر قالهم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طيب، ثم بعد ذلك ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. الارتباط بين ما ذكره صلى الله عليه وسلم أولا وما أرشد إليه ثانيا صلى الله عليه وسلم، أن المحافظة على هاتين الصلاتين ينال بهما العبد هاته النعمة العظيمة التي هي رؤية ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان يحافظ الإنسان على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، المحافظة على أدائهما بأركانهما وشروطهما وتزيينهما بالمستحبات وأدائهما في وقتهما، وحرص الرجل على أن يصليهما جماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل، كل هذا يدخل في المحافظة على هاتين الصلاتين. المحافظة على هاتين الصلاتين يرجى أن ينال به المرء هاته النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة في الجنة، والتي هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعظم نعمة الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله عز وجل وسماع كلامه والقرب، فهذه نعمة عظيمة. الذي يريد هذه النعمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هنا في هذا الحديث إلى أن يحافظ المرء على هاتين الصلاتين، على صلاة العصر وصلاة الفجر التي كما ذكرتما أعظم الصلوات الخمس. صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم، التي هي الصلاة الوسطى التي أمرنا بالمحافظة عليها محافظة خاصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر التي من فاتته قال صلى الله عليه وسلم فقد فكأنما وتر أهله، فقد وتر أهله وماله، يعني الذي لا يصلي صلاة العصر يفوته خير عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله وماله. الإنسان الذي يسلب ماله ويسلب ماله وكذلك أهله كيف يحدث له؟ يحزن. كذلك المفروض إذا فاتته صلاة العصر، إذا فاتته صلاة العصر فإنه يحزن. وهذه الصلاة أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك الشأن بالنسبة لصلاة الفجر وهي صلاة عظيمة، ونوه النبي صلى الله عليه وسلم بعظم هذه الصلاة التي هي صلاة الفجر، وجاء في فضلها أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يكون المراد أنه إذا صلى الفجر في, في, في جماعة يتم النصف الآخر بعد أن صلى العشاء في جماعة، ولكن قد يكون ظاهر الحديث أيضا أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فيجمع لمن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام ليلة ونصف، كما قال ليلة ونصف. والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن هذا يدل على عظم صلاة الفجر في جماعة التي من صلاها كما قال صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وجاء في رواية من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حفظ الله وعهد الله سبحانه وتعالى، فهو في ذمة الله في حفظه وأمانه، هذا الذي يصلي الفجر في جماعة. وجاء في فضيلة هاتين الصلاتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر، صلاتا العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة. وهذا فيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين هو سبب لدخول الجنة، كما أنه سبب للنجاة من النار، فلن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن المحافظة على هاتين الصلاتين التي في يكون بسببهما النجاة من النار، فلن يجد النار أحد حافظ على هاتين الصلاتين، ومن صلى البردين دخل الجنة فيدخل الجنة ويرحمه الله وتفضل عليه بدخول الجنة، بل يتفضل عليه بنعمة عظيمة وهي رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وقال هذا في ليلة بدر، ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ثم ذكر هذا الحديث أيضا في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وهاتان الجنتان من الفضة هما دون الجنتين اللتين من ذهب، كما قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان. قال: وما بين القوم، من هم القوم؟ أهل الجنة، القوم هم أهل الجنة. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني ما الذي يمنعه من أن يروا الله عز وجل؟ قال: رداء الكبرياء. رداء الكبرياء الذي هو نفسه صفة الكبرياء لله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري. قال: الكبرياء ردائي، فهو نفسه صفة الله عز وجل الكبرياء. الذي يمنعه من رؤية الله عز وجل هو رداء الكبرياء، لكن مع ذلك هم يرون الله سبحانه وتعالى. أن وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه النعمة مع أن رداء الكبرياء يمنعهم من رؤيته سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم قال إلا رداء الكبرياء عن وجهه في جنة عدن، يمن عليهم كما قلت برفعه، يمن عليهم برفعه فينظرون إليه سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا في أفراد مسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، وجاء في رواية: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم. وجاء في رواية أوسع من هذه الرواية، وهذه فيها اختصار، أن مناد ينادي: إن لكم موعدا، أي عند الله عز وجل، يريد أن ينجزكموه، فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا. وجاء في رواية أنهم يقولون: ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. ما هو الحجاب؟ الظاهر أنه رداء الكبرياء الذي جاء في الحديث السابق، حديث أبي موسى، لأنه هو المانع من رؤيتهم، المانع من رؤية، أقول من رؤية الله عز وجل. فلذلك على الحجاب المراد به هنا رداء الكبرياء الذي يمن الله عليهم برفعه ليروه سبحانه وتعالى. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم وهي الزيادة، يعني الزيادة في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تلا هاته الآية. فإذا تفسير هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسيرها جاء في السنة في تفسيره، من تفسيره عليه الصلاة والسلام، للذين أحسنوا الحسنى التي هي الجنة، فيدخلهم الله الجنة سبحانه وتعالى الجنة، وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله ثم تلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا أيضا من جهة القرآن يستدل به على رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا. فهذه الآية فيها دليل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة ودخول الجنة. الزيادة ما هي؟ الزيادة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا قول الله عز وجل في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ أورد ابن جرير الطبري أثرا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه فسر هذا المزيد برؤية وجه الله سبحانه وتعالى، برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أيضا آية أخرى تشهد لذلك. ومنه أيضا قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم هذه النظارة التي قال الله عز وجل فيها في سورة التي بين أيدينا وجوه يومئذ ناظرة. لكن الله عز وجل قال: على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى النعم التي أنعم الله بها عليهم، ومنها هذه النعمة العظيمة التي هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. ومن الآيات أيضا التي تدل على ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه كان الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بها على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. فإذا حجب الكفار في حال السخط دل على أنه لا يحجب المؤمنون في حال الرضا. فإن المؤمنين إذا أدخلهم الله جل وعلا الجنة فقد رضي عنهم، وإذا رضي عنهم سبحانه وتعالى فإنهم لا يحجبون. فكان يستدل بها على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. قال رحمه الله: وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعني في عرصات القيامة. ففي هذه الأحاديث، نعم، قوله هنا في أفراد مسلم عن جابر في حديث إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، وجاء في الحديث أن الأمم تدعى بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فلتدعى هكذا، يؤتى باليهود وما كانوا يعبدون، النصارى وما كان يعبد الشمس وما كان يعبد، يؤتى بهم الأول فالأول، الكل يأتي بما كان يعبد من الأوثان وما كان يعبد، فينظر المؤمنون فيسألون: ماذا تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول لهم الله عز وجل: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى يضحك، يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى يضحك. طبعا يا إخوة، هذا التجلي الآن في العرصات وليس في الجنة، ولذلك المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى مرتين، هاتان المرتان في القيامة بعد القيامة، لأنه في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى، أما المرة الأولى فهي في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، والمرة الثانية يرونه في الجنة إذا أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. وثمة فرق بين الرؤيتين، أما رؤية ربنا جل وعلا في عرصات يوم القيامة فمن الفوارق أن هذه النظرة هي نظرة امتحان وتعريف، هذه نظرة امتحان وتعريف، وأما نظرة الرؤية التي تكون في الجنة فهذه رؤية إنعام ورؤية تشريف. ولهذا قلت لكم كما قال ابن القيم رحمه الله: هذه أعظم نعمة رؤية الله وسماع كلامه والقرب، كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذه نعمة في الجنة، وهي أعظم النعم مع رضوان الله عز وجل، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، لكن الرؤية التي في العرصات هي رؤية امتحان وتعريف. وكذلك الفرق بين الرؤيتين أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة خاصة بهم، ففي الجنة لا يراه إلا أهل الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. لكن بالنسبة للعرصات يأتي السؤال: العرصات يقيم فيها الناس جميعا، المؤمنون والكافرون والمنافقون جميعا، وهم ثلاثة فقط، إما مؤمنون إما كافرون بجميع الأصناف، اليهود والنصارى والمجوس والملحدين، هؤلاء كفار، أو منافقون. لماذا يذكر المنافقون؟ حتى يظهر تمايزهم في يوم القيامة، يظهر تمايزهم. المنافقون اختصوا بالذكر على وجه الخصوص لأنهم جمعوا بين ظاهر وباطن، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. ولهذا لما يعطى المؤمنون نورهم، المنافقون أيضا يعطون نورا، الكفار ما يعطون نورا عند الصراط ليمروا عليه، لكن المنافقين يعطون نورا ثم يطفأ نورهم، فهذا اختصاص للمنافقين بالنظر إلى بقية الكفار، وهذا أشد لأن في زيادة الحسرة. ومن هنا تأتي هذه المسألة، وهي مسألة: هل يرى الكفار والمنافقون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة أم لا يرونه؟ هذا الموقع فيه خلاف بين أهل العلم. أما المؤمنون فيرون الله، هذا الحديث صريح الذي أورده هنا الإمام ابن كثير وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله، فإنه إذا جاءت الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، يقف المؤمنون ينتظرون، قال: ماذا تنظرون؟ قال: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقول: حتى ننظر إليك. فيتجلى إليهم الرب عز وجل يضحك، فيرون الله في عرصة يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة. فهذا لا خلاف فيه بأن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة، لكن عرصات القيامة فيها الكفار والمنافقون، فهل يرى الكفار والمنافقون ربهم سبحانه وتعالى؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. ولعل أقرب الأقوال والله أعلم، هو الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المؤمنين يرون ربهم بلا خلاف. قال: والكفار لا يرون الله عز وجل، للآية في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله سبحانه وتعالى. وأما المنافقون فقال: يرون الله سبحانه وتعالى ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك، وهذا مما يزيد حسرتهم، مثل ما ذكرت في قضية النور عند الصراط، المؤمنون يعطون نورا ويمرون على الصراط وتختلف سرعتهم عن اختلاف النور الذي معهم وهذا على حسب أعمالهم التي قدموها في الدنيا. أما المنافقون فيعطون نورا ثم يطفأ، ولهذا يقولون للمؤمنين انظرون نقتبس من نوركم، فيطفأ النور الذي يعطونه. فنفس الأمر هنا، المنافقون يرون الله عز وجل ثم يحجب عنهم، وهذا يا إخوة إذا قارنته بحال الكفار الذين لا يرون الله عز وجل هذا يزيدهم حسرة، رأوه ثم لا يرونه بعد ذلك. ولهذا قلت لكم هذه الرؤية التي في العرصات هي رؤية امتحان وتعريف، وليست رؤية إنعام. رؤية الإنعام والتشريف هذه تكون للمؤمنين خاصة إذا دخلوا الجنة. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات، ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. يعني هذا المعتقد الصحيح أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في عرصات القيامة ويرونه في الجنة وهي نعمة عظيمة، هذا يقول بأنه قد أجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة والخيار الناس في القرون الأولى المفضلة، اتفقوا وأجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. وأما القول بأن المؤمنين لا يرون ربهم فهذا قول حادث بعد ذلك، ومن قال به فقد خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة ما اتفقوا عليه، وهذا مخالف لأصل من الأصول العظيمة التي كانوا عليها، التي كان عليها للسنة والجماعة. وهذا قال به كما قلت الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم بأن المؤمنين لا يرون ربهم، وصاروا يتكلمون في هذه الأدلة الصريحة بتأويلات فاسدة. مثلا في الآية التي معنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله، نظرها الله، نظر الله هذه الوجوه وجعل فيها من النور والنظارة والبهاء والسرور لتنظر إلى الله سبحانه وتعالى، تنظر إلى الله جل وعلا. لكن ماذا في تأويلهم الفاسد؟ يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنتظر ثواب الله عز وجل، وهذا بعيد جدا، لأن الآيات والأحاديث التي سمعتم، الإمام ابن كثير يقول لولا الإطالة ذكرت حديث كثيرة، لكن في الذي ذكره كفاية، في الذي ذكره كفاية من الأحاديث، يكفي المؤمن الذي يبحث عن الحق أن يقرأ هاته الآيات وهاته الأحاديث، فتدل دلالة واضحة صريحة على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. ثم شيء آخر، أنت إذا قيل لك بأن هذا المعتقد وأن المؤمنين يرون ربهم هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، اعلم أنك إن خالفت ذلك فقد خالفت أصلا عظيما من أصولهم، والإنسان يحذر شد الحذر من مخالفة أصول السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.